من حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي ما حدش يقرأ الجزء الأول. واضح؟ يعني هل مر في كلام المصنف مر حديث أم حديثان أم لم يمر أصلا؟ واضح يا إخواننا؟ وأرجو أنك يعني تصبروا على هذا، لأن أحيانا الإنسان يبقى حافظ بس ما يعرفش يستحضر الأدلة، وفرق كبير بين الحفظ وبين الاستحضار. يعني تسمع، طب هل في حديث في اللي مضى؟ ما تعرفش تجيبه إلا إذا سمعت. هذا معيب جدا عند طلبة العلم، ولا يصلح في المناظرات ولا الاحتجاج إلا القدرة على الاستحضار، إن ذهن المرء يذهب إلى الدليل مباشرة. أما اللي ما عرفش يجيب الحديث إلا إذا سرد المتن من أوله، فهذا ليس بجيد ولو كان يحفظ. فأنت حاول بعد كتابة القدر المقرر 3 مرات انظر في ذهنك هل مر عليك حديث أم لا، واكتب اسمك واكتب اللي انت ايه تراه، وسلم الورقة ان شاء الله تعالى. ايه؟ من اول الكتاب لغاية القدر ده فقط، مش المتن كله، من اول بسم الله الرحمن الرحيم لغاية هذا القدر الحديث بس. ايه؟ في حديث واحد اكتب الحديث، في 2 اكتب، مفيش خالص قول ليس في احد.